من قبيل ميت علي. هسه صار روحي بي منا إذا مو بين يديك احتار احتار وانا ادور عليك. انا ما نام اذا مو بين يديك احتار احتار وانا ادور عليك. اللي اخذت القلب حاير خاف اموت ترجع لي باكر. الله حبودي قال لي اخذت القلب حاير وخاف اموت ترجع لي باكر. يا يوم يا يوم جيتي وانا جي انا انا اذا مو بين ايديك انا انا اذا مو بين ايديك ترجع لي باكر. اللي اخذت القلب حاير وخاف اموت ترجع لي باكر. يا يوم يا يوم تجيني وتاتي ما انا ما انا الا مو بين اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع غالي اسمع السقل يلا فوق ايوه كلنا سوا